إلى أنه كان في المدينة مساجد كثيرة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل كل جهة يصلون في مسجدهم، فهؤلاء يصلون الفجر دائما، لكن كانوا يصلون في مساجدهم إلا ذلك اليوم الذي علموا أن الأموال، أن أبا عبيدة سيقدم من البحرين، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم وعلم الغرض الذي جاءوا من أجله، ثم قال: أظنكم، هذا أدركه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأنه كان هناك خبر لهم وأعلمهم، أو أنه نقل الخبر إليهم من جهة أخرى: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. ما قال مال، قالوا هذه بشيء تحتمل التكثير أنه مال كثير، وتحتمل أنه قليل، بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلطف مع أصحابه، وهو الذي يبشر بكل خير صلى الله عليه وسلم، ويحذر من كل شر: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا أخشى الفقر عليكم بالنصب، وقيل في رواية أنه بالرفع، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى الفقر عليكم، ولا أخشى أن تموتوا جوعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم من الفقر، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. ليس الخوف من الفقر، الخوف من الغنى. قد يقول القائل: هذا عجيب، الإنسان يخشى عليه من الفقر، أما الغنى فقد يكون الإنسان مرتاحا، يملك ما يريد، يكون له جاه، يكون له مكانة، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، بسطت عليهم الدنيا فتنافسوها، أي تنافسوا فيها، فتنافسوها كما تنافسوها، أو فتتنافسون أنتم على الدنيا كما تنافس الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وإذا رأيت مشاكل الدنيا كلها من الدنيا، مشاكل الحياة كلها من الدنيا، يختصم الإخوة من أجل الدنيا، هذا ميراث وهذا غيره، وهذا ينافس هذا لأنه أخذ ماله، وهذا فعل كذا، من الدنيا، وهذا أخذ أجره، هذا فعل كذا، فالتنافس في الدنيا ويتباهى الناس بها، وقد تؤدي بالإنسان إلى أن يكسب المال من غير حقه، من غير طريق صحيح. وعن المال سؤالان، وعن الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، لكن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان، ليس فقط الكسب، لأن الكسب المحرم كثير وأنواعه متعددة، من ربا، من غصب، من سرقة، من غير ذلك، من أين اكتسب هذا المال؟ هذا السؤال الأول. وفيما أنفقه، قد يكون اكتسبه من حلال، ميراث، اكتسبه بعمل يده، لكنه أنفقه في حرام، فالمال فتنة للإنسان. وربما هذا المال يؤدي به إلى الظلم وإلى غيره من الأنواع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى إليه، يقول أنا ما أخشى عليكم الفقر، لكن أخشى عليكم الغنى، أخشى عليكم كثرة المال، انفتاح الدنيا، حتى تكون العداوات بينكم، بل بين الأقارب، بل بين الإخوة، وهذا الواقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الدنيا وما يكون فيها، قال يكون أحسن من الآن، الصحابة ما عندهم هم إلا العبادة، نعبد الله، لا يعمل الإنسان عمل كثير ويعبد الله عز وجل. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم غائلة هذه الأموال. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. متفق عليه، وهو في معنى الأول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليهم هذا المعنى في أكثر من حديث، حتى أصبح عندهم متواترا، أمر معلوم مقطوع به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم الدنيا وأن تفتح عليهم، قال: ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. إذا فتحت الدنيا على الإنسان وما فيها، وكل ما في هذه الحياة هو من متاع الحياة الدنيا، وهو متاع قليل، متاع قليل كما أخبر الله عز وجل، وإنما السعيد في هذه الدنيا هو الذي يخاف الله عز وجل ويصرف هذه الأموال فيما يعود عليه بالنفع الآجل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة ليست في جمع المال، قد يجمع المال ويكون شقاء له في الدنيا قبل الآخرة، صاحب المال مهموم، يخشى الخسارة، يخشى الغائل على هذا المال، مع ما فيه من السؤال يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وبعد ذلك إن اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال كان رابحا، وإن اكتسبه من حرام كان معذبا، وإن أنفقه في حرام كان معذبا. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. نعم. إن الدنيا حلوة خضرة، عبر بأمرين محسوسين للإنسان بحاسة الذوق وحاسة النظر. خضرة هذا بحاسة النظر، وحلوة بحاسة الذوق، يعني لما ترى حدائق ذات بهجة كما أخبر الله عز وجل تسر بها، وطعمها لذيذ هذه الدنيا كالمأكل، شبهها بالمأكل الذي يتذوقه الإنسان. نعم، أهل الدنيا يلذون بهذه الدنيا، يستحلونها ويسرون بمناظرها. فقال: حلوة خضرة، لكن ماذا؟ وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. أنتم تخلفون أمما غيركم، وهذه الدنيا لا تدوم لأحد، لو دامت لأحد ما وصلت إلينا، لكن يملكها فلان ثم يموت ثم يملك أبناؤه ثم أبناؤه، وهكذا استخلاف في هذه الدنيا وعمل. والله عز وجل جعلنا خلائف في الأرض، فينظر كيف تعملون. السؤال لا بد منه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أمران حذرنا منهما النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا الدنيا بسخرتها وزينتها وحلاوتها وخضرتها وما فيها من متاع زائل، والنساء لأنهن من الدنيا، من متاع الدنيا، دنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالح. فالمرأة جزء من هذه الدنيا، لكن الافتتان أكثر. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في المال والنساء، النساء، والنساء يفتن ويفتن بهن. ولهذا اتجه أعداء الإسلام في التركيز على المرأة لإفسادها، لأغراض كثيرة. إذا فسدت المرأة أفسدت كثير وفتنت كثير وانحرف بسببها كثير، فركزوا على المرأة. وإذا فسدت المرأة تركت دورها في الحياة وأثرها على أطفالها وعلى بيتها، فتفسد البيوت. فركزوا على إفساد المرأة، وهي فتنة. لماذا يستعملون الآن في المجلات وفي غيرها صورة امرأة؟ رمز للفتنة، لا يهمهم شأن هذه المرأة في نفسها، لكن خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوا المرأة واستجروها إلى هذا الإفساد، والمرأة ضعيفة، إذا أثني عليها رأت أنها كل شيء. ولذا قال الله عز وجل: إن كيدكن عظيم. المرأة بكيدها بجمالها بفتنتها للرجل تفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واتقوا النساء. فإذا أسلم الله عز وجل العبد من هاتين الفتنتين سلم بإذن الله، لم ينشغل بالدنيا عن طاعة الله، ولم يفتن بالنساء سلب بإذن الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش، كل الحياة هذه ما فيها من جمال وفيها من زينة لا قيمة لها، العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. من يسر الله له عملا صالحا ورحمه الله عز وجل وأدخله الجنة فإنه يعيش فيها ولا يموت، لا يموت فيها أبدا، ولا يبأس فيها أبدا، ولا يجوع فيها أبدا. هذه الدنيا تصفو أحيانا وتتكدر أحيانا وليست كاملة لأحد. هذا تراه يملك المليارات ولكن عنده مشكلة في نفسه، مريض، حتى إن بعضهم، بعض التجار، يقول: لو وجدت دواء لما بي لدفعت جميع أموالي. وهذا ليس عنده مال لكنه صحيح معافى، وآخر عنده مال وصحيح معافى لكنه مهموم، عنده هموم، عنده مشاكل. فلا تصفو هذه الدنيا لأحد. الدار التي ليس فيها هموم ولا غموم ولا أنكاد هي دار الآخرة للمؤمنين، السعادة الكاملة. أما هذه الدنيا لا تتم لأحد. من الذي يقول إنه سعيد 100%؟ بمعنى أنه ليس هناك ما يكدر أو يكدر خاطره من مرض أو فقر أو مشاكل. دنيا كثيرة مشاكلها وهمومها وأحزانها، ليست صافية لأحد. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: فاغفر للأنصار والمهاجر. قاله الأحزاب وقاله في عرفات صلى الله عليه وسلم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الإنسان اللي لها ارتباط بالإنسان ثلاثة أمور، هذه متعلقة بالإنسان وهو حي في الغالب أنها معه: أهله وماله وعمله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع اثنان، يعني أن من البداية قبل أن يصل القبر أهله وماله. المال من حين يموت الإنسان، إذا مات انفصل عن المال، أصبح المال للورثة، ترك مليارات لن يستفيد منها ريالا واحدا، ليست له، المال للورثة. المال انقطع مجرد أن مات وخرجت الروح، انتقل المال إلى غيره، فأصبح الآن لا يملك ريالا واحدا. ثم ماذا؟ وأهله، أهله يبكون عليه ويذهبون به إلى القبر، وأحسنهم حالا من ذهب معه إلى القبر، وأحسنهم حالا من أهال التراب عليه ودفنه. الأهل، الأبناء، الأقارب، الإخوة، أحسنهم حالا من ذهب معه وقف قالوا ذهب في جنازة فلان. وإذا إنسان تخلف ولم يدفنه قالوا هذا تخلف عن الجنازة. فأحسنهم حالا من يذهب معه إلى القبر ويهيل التراب عليه. فإذا دفنوه انقطع عنهم وانقطعوا عنه، ذهب معه أهله وماله انقطع بوفاته، وبقي معه شيء واحد وهو عمله. عمله كان هذا تاجرا، كان عالما، كان رئيسا، كان أميرا، كان ذا جاه، ذا منصب، ذا مكانة، كل هذه الأمور ذهبت. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. تصور أنك ستوضع في القبر مجردا من كل هذه الدنيا وزخرفها وزينتها، فلان ابن فلان فقط، ليس قبلها الأستاذ ولا الشيخ ولا الأمير ولا السيد ولا غيره. كل الألقاب هذه التي في الدنيا هي محذوفة، بقيت وحيدا مع عملك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومر معنا حديث أن الرجل الصالح إذا حمل على الأعناق تقول جنازته قدموني قدموني، وإذا كان غير ذلك قال ويله، أين يذهب به، أين يذهب به. إذن هي لحظة صعبة على الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. آمين. نسأل الله يجعلنا من الموفقين. آمين. إنها لحظات عصيبة لا يمر على الإنسان قبلها أشد منها أبدا. تجرد من ماله، تجرد من مناصبه، تجرد من مكانته، إلا العمل. وعلينا دائما أيها الأحبة أن ننظر في أعمالنا، أن نقلب النظر في أعمالنا. من ستر الله علينا أنه سترنا ولم يكشف ستره عنا. أعمالنا لا يعلمها إلا الله عز وجل. لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نؤوب إلى الله عز وجل. كل إنسان عنده ذنب، كل إنسان عنده خطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان أن يراجع نفسه، يجري مراجعة لنفسه كل يوم، لأن كما قال ابن عمر كما ورد قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كما ورد في الحديث. أن تعمل صادقا لله عز وجل، ما تدري أنت اليوم أصبحت بعافية وخير، ما تدري على ماذا يختم هذا اليوم. من عنده ضمان أن يعيش أبدا، من عنده ضمان أن يعيش إلى الغد، من عنده ضمان أن يقوم من هذا المجلس، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله. ولهذا هذا الحديث حديث عظيم إذا تأمل فيه الإنسان، تهون عليه الدنيا بأسرها، ماذا سيحمل من هذه الدنيا، ماذا سيحمل من هذه الدنيا، ماذا سيحصل من هذه المناصب، ماذا سيحصل من كذا من كذا، إذن لن ينفعه إلا ما قدم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وهذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه الدنيا بأسرها، وهذا المثال الذي ضربه المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو غاية في البيان والإيضاح. يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل كان منعما مترفا بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. نسي نعيم الدنيا بأسرها. انظر، هذا أنعم أهل الدنيا، مهما فكرت في من تعرف من أهل الدنيا هذا أنعم إنسان في الدنيا، أنعم إنسان على وجه الأرض في الدنيا كلها من لدن آدم إلى آخر إنسان، أنعم إنسان في الدنيا. ومع هذا إذا غمس في النار غمسة نسي نعيم الدنيا، وقال: ما مر به نعيم قط. قال: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من الصالحين، هو صالح مطيع لله عابد، من أشد الناس بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يغمس في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط في حياتك؟ لا يجد طعاما ولا يجد مسكنا ولا يجد ملبسا ولا يعتبره الناس شيئا. إنسان من أقل، بل أقل الناس، أشد الناس بؤسا. يمكن رأينا كثير من البؤساء ولكن هذا أشد الناس، يقول: لم نرى مثله. فيقول: هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذه الدنيا إذا نظرت إلى قيمتها لا شيء، صفر في مقابل الآخرة. وذكرنا سابقا النصوص الكثيرة في أن هذه الدنيا ليست بالمال ولا بالمناصب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما مر رجلان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم مر بأبهته وزينته، قال ما رأيكم في هذا؟ قال هذا حري إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر في هيئة الرثة فقال ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. نحن في هذه الدنيا نغتر بالمناظر، نغتر بالجاه، نغتر بالمال، نغتر بالمناصب، وهي ليست ميزانا صحيحا. الميزان هو التقوى، ولو كان الإنسان مغمورا لا يعرفه أحد، الله يعرفه، الله يعرفه. ولما جاء الجيش وسألهم عمر وذكروا له ما أن ذكروا، قال وأناس لا يعرفهم عمر، قال لكن الله يعرفهم، لكن الله يعرفهم، الله يعرف، يعلمك، يعلم سرك ونجواك سبحانه على تعدد الخلق وكثرتهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، يعلم الصادق، يعلم الكاذب، يعلم التقي، يعلم الفاجر، يعلم المخلص، يعلم المرائي، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن غفر له وأدخله جنته وستر عيوبه وذنوبه. آمين. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. نعم، يعني هذا تشبيه عظيم. كل الدنيا هذه بما فيها من أموال، بما فيها من مناصب، بما فيها من جاه، بما فيها كل هذه الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر، لو أدخلت أصبعك في البحر ثم أخرجته بما يرجع؟ هل يأخذ شيء من البحر؟ الدنيا بأكملها من لدن آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض، وبما تسمعون فيها. نحن نذهب إلى مكان فلندهش من مناظره وجماله وغنى أهله، ربما هذه الدنيا بأكملها كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لا شيء، لا قيمة لها إذا ما عدت بالآخرة. إذا ما نظرنا إلى الآخرة وما وعد الله عباده المتقين، إن للمتقين مفازا، متقين دائقة وعنابة وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.

أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتحلت أعين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وناصروه ودافعوا عنه بكل ما يملكون، حتى بأنفسهم تقطعوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه. وهذا شرف لم ينله أحد إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخذول من انتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، المخذول من انتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم وطعن في صدقهم وفي نياتهم. ويقول المخذولون إن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم من ذلك، حاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، يعني كان أمامهم، فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يناديهم بأسمائهم يا أبا ذر، وهو معه وليس معه أحد، كان يقول له انظر كذا. قال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، يقولها صدقا ومحبة في رسول الله، كما يناديك شخص تحترم والدك تقول لبيك. وقلنا هذه إجابة بعد إجابة، يعني لبيك يا رسول الله. فقال ما يسرني يا أبا ذر، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. مثل أحد. قالوا لماذا قال 3 أيام؟ قال لأن هذا المال الكثير في الغالب أنه لا يقسم ولا يوزع في أقل من 3 أيام. يقول لو عندي مثل أحد لقسمته جميعا، وهو الكريم صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. يقول لو كان عندي مثل أحد ذهبا لم تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين. إذا كان علي دين فالدين مقدم على هذا، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إن الأكثرين هم الأقلون، أصحاب المال يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح، كف هنا، مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى صلى الله عليه وسلم، فسمعت صوتا قد ارتفع، صوت قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك، فلم أبرح حتى أتاني. التزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون في أحد ما الذي حصل بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حين ظنوا أنهم قد انتصروا وأنه لا حاجة إلى بقائهم فنزلوا، فجاء المشركون من خلفهم فوقع القتل في المسلمين، وقد عفى الله عز وجل عنهم. يقول: فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ هل سمعت ذلك الصوت؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذه بشرى وقد تقدمت. من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لا يشرك بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالح، قلبه معلق بالله عز وجل خوفا ورجاء، لا يذهب إلى أحد يسأله دون الله عز وجل. الشرك أخطر شيء على هذه الأمة، الشرك أخطر أمر يهدد هذه الأمة. في كثير من بلاد المسلمين هناك قبور، ويذهب أناس للذبح لها وبالطواف بها والنذر لصاحب القبر الولي الفلاني، والله لا يغني عنهم شيئا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمر عظيم الإشراك بالله. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. أمر عظيم أن تضل هذه الأمة بعبادة القبور وبالذبح للقبور، والرسول صلى الله عليه وسلم يناديهم، بل القرآن يناديهم ويدعوهم، بل قال الله عز وجل لأنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال للرسول ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه من ذلك، لكن هذا تعليم لهذه الأمة. يقول: دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، لأن هذه عظائم وكبائر زنا والسرقة. لكن من مات وهو يشرك بالله عز وجل دخل النار، دخل النار. أما صاحب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين. على لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هنا أخ يسأل عن اللباس الشرعي للمرأة، وإذا لم تلبس فماذا عليها، وهل يجوز إجبارها على ذلك؟ المرأة كما مر معنا في الحديث أنها فتنة،